بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الثانية من ثمار التزكية وهي التقوى، وقد كان آخر ما ذكرناه الحديث عن علاقة التقوى باليقين، وأن الدافع للتقوى هو اليقين، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول قول المؤمن المتقي في الآخرة: إني ظننت أني ملاق حسابية. لذلك المؤمن بعد أن يرى كتابه ويفرح به فرحا شديدا يقول: هذا السبب، يعني ما هو السبب الذي جعلني في الدنيا أملأ كتابي أو صحيفة حسناتي بهذه الحسنات الكثيرة ولا أقع في ما يحبط أعمالي؟ هو أني كنت أظن وكنت أستشعر، يعني معنى كلمة أظن ظننت يعني أستشعر، كنت أستشعر أني ملاق حسابي، أن الحساب يوم القيامة لم يكن فقط مجرد معلومات ذهنية، وإنما كان هو المحرك لحياتي، أي تصرف أتصرفه كنت أنظر إلى هذا التصرف هل سيكون سببا لسعادتي، سببا لرضوان الله تعالى، أم يكون عكس ذلك. ثم ذكر السيد عبد الملك بعض مظاهر ذلك الاستشعار والانتباه، فقال: حالة اليقظة، حالة الانتباه، حالة الاستعداد، حالة الاهتمام لدى المتقين تصل إلى أن يكون لديهم انتباه واهتمام في مختلف الحالات والظروف، ليس فقط اهتمام ربما في بعض المحال للأسف التقوى جزئية أو تدين الجزئي أو تدين المزاجي، بحيث في بعض الأمور يظهر بصورة الورع، ولكن في أمور أخرى أكبر تجده غير مبال، ما يسمى بالورع البارد. يقول: ليس كذلك، يعني هؤلاء المتقين في كل الأحوال حتى في حالة النوم، الله تعالى قال عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، حتى وهو في النوم يتذكر الآخرة فيصبح يدعو الله تعالى خوفا وطمعا. يقول: يأتي التذكر للآخرة، للحساب، للجزاء، لذلك المستقبل الأبدي، حتى وهو مضطجع على فراش نومه فتثيره هذه الحالة وتنشطه للقيام من نومه إلى العمل الصالح، إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، إلى التحرك لما فيه طاعة الله سبحانه وتعالى، إلى الاهتمام بمسؤولياته وواجباته. هذه الحالة الهامة من التذكر والانتباه، من النوم الذي بعض الناس غارق في نومه، لا، المتقي ينام ولكن في نفس الوقت كلما تذكر مسؤولياته سعى لها ولم يجعل نومه أو كسله حائلا دون ذلك، هو ينام فقط للضرورة، ينام فقط ليرعى جانبه الصحي، وعندما ينشط بمجرد أن يأخذ جسمه حاجته من النوم تجده يفزع لأعماله ولمسؤولياته. يقول: هذه الحالة الهامة من التذكر والانتباه تجعلهم يتداركون أنفسهم عند كل حالة تقصير وعند كل هفوة أو ذنب، فيبادرون سريعا، يسرعون، لا ينتظرون إلى أن يأتي أجله وهو يسوف وهو بعيد الأمل كما يقال، فيبادرون سريعا بالتوبة والإنابة إلى الله، كما قال الله عنهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هم يتجهون بمبادرة سريعة بالإنابة إلى الله، بتدارك خطيئاتهم أو معاصيهم أو ذنوبهم أو تقصيرهم أو تفريطهم أو تهاونهم، لا يصرون أبدا، لا يستمرون في حالة العصيان لهذا الانتباه، دائما عنده لحظات، في كل لحظة، مثل ما الآن في المواقع تحديث الدوري للموقع بكل ثانية أو بكل دقائق محدودة يحدث الموقع، هكذا المؤمن يتذكر ماذا فعلت في هذه الدقيقة، ماذا فعلت في هذه الثانية، ماذا فعلت في هذه اللحظات، كان في مجلس، يعني ماذا قلت، هل قلت في هذا المجلس كلاما مسيئا، كلاما جارحا، كلاما محرما، كنت في ذلك المطعم هل أكلت طعاما كذا، في موقف معين كان علي أن أمر بالمعروف هل أمرت بالمعروف أو لم أمر، وهكذا. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من وصف الأنبياء والصالحين بهذه الحالة الإيمانية، فقال: هذه الحالة الإيمانية التي عليها أنبياء الله وأولياء الله. الله يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعني رسول الله يعني أقرب الخلق على الله يقول: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، وهو في مقام الرسالة والنبوة والمنزلة العظيمة العالية عند الله. لكن هكذا هو الإيمان، يستذكر اليوم العظيم والعذاب العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى عن أوليائه: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هكذا الأولياء الصالحون. رسول الله يقول: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، والأولياء يقولون هذا الكلام: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فيما روي في قصة الإمام علي عليه السلام وفاطمة الزهراء سلام الله عليها: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. لهذه الآية الكريمة تبين حال الصالحين، حال الأبرار، حال الأنبياء، حال الأولياء، وهي مخالفة لتلك الحال التي يصفها أولئك المغرورون الذين يتصورون أن الأمر هكذا بسيط وسهل ويسير ولا علاقة له بالعمل. يقول: في الحالة الذهنية، في الحالة النفسية، حالة تذكر واهتمام والتفات إلى ذلك اليوم الآتي. ثم ذكر مقابل ذلك ما تنتجه الغفلة، فقال: الآخرون الذين هم في حالة غفلة وحالة نسيان، ينتج عن ذلك استهتار من جانبهم. يعني نتيجة الغفلة ينتج الاستهتار، الغفلة عن اليوم الآخر، الغفلة عن الموت، الغفلة عن لقاء الله، الغفلة عن المصير الأبدي، يحصل استهتار وتهاون في أعمالهم، في أقوالهم، في تصرفاتهم. تعرض عليهم الأعمال العظيمة، الأعمال المقربة إلى الله، يعني فرص تأتيهم، فرص لأن يقوموا بواجبات، مسؤوليات كبرى يمكن أن ينالوا عليها الجزاء العظيم، فيعرضون عنها. الأعمال التي هي جزء أساسي من التزاماتهم الإيمانية والدينية، تأتيه فرصة لأن يأمر بالمعروف، لأن يبلغ عن الحق، فتجده يفرط فيها. هي فرصة عظيمة جدا. يعني كان الأنبياء يسعون، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله ذهب إلى الطائف وذهب إلى محال كثيرة ليدعو الله، والمؤمن تأتي هكذا فرصة بحيث يخاطب الناس ويفيدهم، فتجده يفرط فيها. فبالتالي هذه كلها مسؤوليات، ويحاسب على ذلك التفريط، من التزامات من إيمانية والدينية التي لا بد منها في نجاتهم، في فوزهم، في الخير لهم في الدنيا والآخرة. قال: فلا يبالون ولا يستجيبون، تغلب عليهم حالة الإعراض، يحذرون من المعاصي، من الذنوب، سواء ما هو منها انتهاك لحدود الله والمحرمات التي حرمها الله، أو إخلال بواجباتهم ومسؤولياتهم التي عليهم القيام بها، لأن الله أمرهم بها ودعاهم إليها، وهي جزء من التزامات الإيمانية والدينية. فلا يبالون ولا يستجيبون ولا يهتمون ولا يتفاعلون، قلوبهم قاسية، ذهنياتهم متبلدة، حالة الغفلة والإعراض هي المسيطرة عليهم. حتى البعض يسميها استحمار، يعني ذهن بليد جدا. شخص يقال له: مصيرك الأبدي، سعادتك العظمى، الجنة، النار، كل هذه الأمور، وهو هكذا تائه وكأنه لا شيء، لا قيمة. يعني هذا إنسان بلادة، ثم يسخر من الحمار أو يسخر من الذين يتصور أنهم أغبياء، وهو أغبى الأغبياء. يقول: حالة الانصراف الكلي نحو أهوائهم ورغبات حياتهم التي هي متاع قليل ومتاع زائل، هي المستحكمة عليهم، استحكام حالة الغفلة التي عبر عنها القرآن الكريم: وهم في غفلة معرضون. فتأتي معها حالة الإعراض للحساب، ينتظرهم ومع ذلك هم في غفلة معرضون. ثم ذكر دور الآخرة في تحصيل الاستقامة، فقال: لا يحتاج صلاح حياتك هنا في الدنيا إلى أن تتجاهل أمر الآخرة. لا يمكن أن تصلح الحياة الدنيا والشخص يتجاهل الآخرة. هناك ترابط بين الحياة الدنيا والآخرة، تذكرك للآخرة تستقيم به حياتك هنا في الدنيا. كلما تذكر الإنسان الآخرة كلما استقام في الحياة الدنيا. والخلل الكبير والتجاوز والانتهاك للمحرمات والإعراض عن الله وعن منهجه وعن هديه عواقبه سيئة لك في الدنيا، وعواقبه خطيرة جدا عليك في الآخرة. ثم ذكر الرقابة التي يتعرض لها البشر جميعا، فقال: نخضع في حياتنا هذه لرقابة دائمة من الله سبحانه وتعالى وملائكته، يعني هناك دائما مراقبين، رقابة الإلهية دائمة، فلا يغفل عنا الله ولا للحظة واحدة، ولا يغفل عنا ملائكته الذين من مهامهم الأساسية الرقابة المستمرة علينا وتوثيق كل أعمالنا وتصرفاتنا وأقوالنا، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طبعا هذه الآية الكريمة تنبه، يعني شعار للمتقين، يعني الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. لذلك المؤمن يستحي، يعني كل الأمور التي نحدث بها أنفسنا الله تعالى يعلم بها، فلذلك نحذر من تلك الخواطر السيئة، من ذلك التفكير السلبي الذي يجعلنا بعيدين عن الله تعالى. ثم قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، قرب الله تعالى منا، كيف نعصي الله ونحن بهذا القرب منه؟ ثم الملائكة عليهم السلام، إذا كان الشخص لا يستحي من الله فيستحي من إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، لكل لفظ يكتبه يقوله يسجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يقول رقابة دائمة في ليلنا ونهارنا، في كل أحوالنا، في خلواتنا واجتماعاتنا، أينما كنا، أينما ذهبنا، أينما انتقلنا، في رقابة مستمرة توثق فيها كل أعمالنا، كل تصرفاتنا، لأن هذه الحياة هي ميدان مسؤولية. الله سبحانه وتعالى قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الغرض من الحياة هو هذه البلوة، هو هذا التمحيص ليميز أصحاب الأعمال الحسنة من غيرهم، بل حتى الأعمال الحسنة نفسها، أيكم أحسن عملا. ولذلك المؤمن يجتهد في أن يأتي بالأحسن والأفضل ما دام قادرا على الأحسن والأفضل، تكون همته عالية، لا يأتي كما يقال بالحد الأدنى ما دام قادرا أن يأتي بالحد الأعلى. هكذا تحدث السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي عن علاقة التقوى بالأعمال واشتراط التقوى لتقبل الأعمال، وطبعا هذه مسألة مهمة جدا، الذين يبحثون عن الحسنات فقط لا يضعون هذا الشرط، يعني قد تقدم أعمال ولكن لا تكون مصحوبة بالتقوى فترفض تلك الأعمال، والأساس كما يقال في العمل هو القبول وليس فقط العمل، لما فائدة أن تعمل أعمال كثيرة ثم لا تقبل منك؟ ولذلك الله تعالى وضع هذا الشرط، شرط إنما يتقبل الله من المتقين، هذا كما يقال قانون قرآني، لا ينطبق فقط على بني إسرائيل أو ينطبق على الأمم السابقة أو ينطبق على الموضع الذي ورد فيه الآية الكريمة، بل كل شيء، هذا قانون إلهي، الله تعالى يتقبل من إنما بأداة الحصر. يقول السيد عبد الملك: من أهم ما يتعلق بالتقوى أنها أساس لقبول الأعمال الصالحة، لقبول الأعمال الصالحة، حتى عمل صالح إذا لم يكن صاحبه متقيا فالعمل يرفض. الله تعالى قال في القرآن الكريم: إنما يتقبل الله من المتقين. كلنا نعي وندرك أهمية الأعمال الصالحة، لأننا ننال من خلالها رضوان الله سبحانه وتعالى، لأننا نحقق لأنفسنا من خلالها الخير في الدنيا والآخرة، ويقترن بذلك ما وعد الله به من الأجر والثواب، وما للأعمال الصالحة من فضل وأثر إيجابي مهم في نفس الإنسان في واقع حياته، ثم ما يتحقق له من وراء ذلك، وعادة ما يكون العنوان الرئيسي لذلك هو عنوان الأجر والثواب وما نحصل عليه من جانب الله سبحانه وتعالى فيما وعد به. طبعا الأعمال الصالحة لا شك في أهميتها، ولكن الله تعالى يشرط في العمل الصالح أن يكون صاحبه متقيا، وهنا طبعا سنفهم المراد بهذا الأمر، أن الأمر خطير، أن التقوى مهمة جدا. يقول السيد عبد الملك: نجد في القرآن الكريم الحديث عن الوعد الإلهي الذي يرغب الإنسان إلى حد كبير في فعل العمل وفي القيام بالعمل، لأنه يدرك ما سيحصل عليه من خلال ذلك العمل من أجور. ثم ذكر عودة جميع فوائد العمل الصالح على الإنسان نفسه، فقال الإنسان هو المستفيد من وراء ما يعمل من الأعمال الصالحة، أما الله سبحانه وتعالى فهو غني عنا وغني عن أعمالنا، كما قال سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه، فالإنسان هو المستفيد، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، هو المستفيد وهو المحتاج إلى أن يعمل هذه الأعمال التي فيها نجاته وفيها فلاحه وفيها فوزه. وسنكمل إن شاء الله هذا المعنى في تقبل الله تعالى من المتقين في الحلقة القادمة، والحمد لله رب العالمين.